المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. وهؤلاء هم الذين كانوا راضين بما هم عليه من الكفر وترك الإيمان بالله المفضي بصاحبه إلى الهلاك الأبدي، فيقيض الله عز وجل لهم من يلزمهم أن يهتدوا إلزاما، إما بجهاد المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فيقاومونهم هؤلاء الكفار، فينصر الله عز وجل المسلمين عليهم، ويذعنون إلى الحق ويدخلون في الدين كرها وخوفا، وبعد ذلك يكون الدين أحب إليهم من كل شيء، كما هو حال أكثر من يدخل في الإسلام رهبة أو رغبة، وكذلك من يلتزم التوبة من العصاة أو يسلك طريقا من الخير بغير اختياره ثم بعد ذلك يحسن نيته. وقد ورد في الحديث: إن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وتلا قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه الجماعة. هذا الحديث من جملة الأدلة الكثيرة الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم تعالى في الجنة ويتنعمون برؤيته، وذكر لهم هذا المثال الذي هو أوضح الأمثلة، وهذا تمثيل للرؤية بالرؤية لا للمرئي وهو القمر بالمرئي وهو الله عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء. وبعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتهم لله تعالى، حضهم على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنه ثبت في الصحيحين: من حافظ على البردين دخل الجنة، أي ومن دخل الجنة رأى ربه تبارك وتعالى. وقد ثبت في الصحيح أن خواص الخلق ينظرون إلى ربهم بكرة وعشيا، فلعل الحديث أشار إلى أن من حافظ على الفجر والعصر وافتتح نهاره وختمه بذكر الله رجي أن يكون من الذين ينظرون إلى الله بكرة وعشيا.